ثم بعد ذلك نأتي وننظم المسائل. ننظر المسألة التي نحن نتحدث عنها هل هي من قبيل الظاهر أم من قبيل الخفي؟ ثم إذا كانت من قبيل الخفي فكيف تزول الحجة؟ يعني تقوم الحجة عفوا. بعض من كتب في إشكالية العذر للجهل جاء بشبهات جماعة المجاز العقلي. جماعة المجاز العقلي ماذا قالوا؟ قالوا بقرينة أنه مسلم نحمل فعله على ما يدرأ عنه التكفير. تجد بعضهم يقول الأصل في الشركيات اللي يفعلها الإنسان المنتسب لملة الإسلام أنه يعذر فيها بقرينة أنه مسلم، علما أن القول ليس كالقول ولكن المقدمة واحدة. طيب علما أنه هذا الذي يقول هذه المقدمة، طبعا حتى عندنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، عنهم مسلمين ولم يحمل كلامهم عن المجاز العقلي، ولا علما أنك تجده هو هذا الإنسان نفسه يتناقض فيكفر مثل الإسماعيلية والنصيرية والقديانية والمستهزي والساب لله مع أنهم منتسبين لملة الإسلام. بل لو سألته أيهما أعظم كفرا، سب الله أم عبادة غير الله مع الله، سيقول لك بطبيعة الحال سب الله. فإذا كان هذا الظاهر جدا يقع من الناس بكثرة، فهذه القرينة المذكورة غير سليمة، كما قلنا في كلامنا مع جماعة المجاز العقل. إيش الإشكالية أيضا؟ الإشكالية أن مثل هذا الطرح، ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول أن تقسيم الشريعة إلى ظاهر وخفي لا ضابط له، فيكاد ينكر تقسيم الشريعة إلى ظاهر وخفي، وإنكار هذا التقسيم كارثي، لأنه بطبيعة الحال يقتضي أن لا فرق بين الشرك والبدعة، أن لا فرق بين زلة الفقيه وابتداع المبتدع، أن لا فرق بين إنسان ينكر مثلا وجوب الزكاة وبين إنسان مثلا ينكر زكاة عرض التجارة أو الإجماع الذي عليها، بين إنسان ينكر مشروعية الوتر وبين إنسان يناقشك في أنها توتر، أنها لا تجوز أن توتر ركعة. إجماع العلماء على التفريق بين ما ينكره حديث العهد بالإسلام أصلا، يعني الله عز وجل قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، الشريعة في ظهورها وخفائها متفاوتة، ولهذا هناك علماء وهناك جهال وهناك أمور يخاطب بها هؤلاء. فهذا تقسيم كارثي، هذا التقسيم، يعني هذا القول الكارثي اللي ما قال به حتى الذين عذروا بالجهل قديما في بعض المسائل، حتى عذرا لو لم يكن مقبولا منهم ما قالوا بهذا الإطلاق الكارثي أنه لا فرق بين الظاهر والخفي وأنه لا ضابط. طيب ما الضابط؟ رجعنا إلى ضابط المنتسب لملة الإسلام، رجع إلى ضابط جماعة المجاز العقلي. وهذا الضابط، يعني الحلاج لما أجمع على تكفيره وكفره، القرامطة، السهروردي، ابن عربي، غير غيره كلهم منتسبين، الفلاسفة اللي كفرهم الغزالي، ابن سينا اللي كفروه لأنه قال الله لا يعلم بالجزئيات وغير ذلك، هؤلاء كلهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون وكذا، بل أحيانا يذبون عن الملة بعد يعني، ويكتبون بدلائل النبوة. فإنكار موضوع الظاهر والخفي كارثي، ثم مع هذا الإنكار الكارثي لا يعود هناك ضابط جيد، ثم الطرف هذا متناقض، إذا لماذا تكفر الإسماعيلية والنصيرية وتفرقهم عن الرافضة مثلا؟ والله لا محل أمامك ولا مجال سوى أن تقول أن هؤلاء خالفوا في مسألة أظهر. ولهذا قديم العلماء كانوا يفرقون بين المرجع وغلاة المرجع في الحكم، بين الشيعة وغلاة الشيعة في الحكم، بين القدرية وغلاة القدرية في الحكم. ثم زيادة على ذلك عامة ما تطرحه في موضوع الاستغاثة، يعني حتى من شبهات القوم المدافعين، واللي تراه شبهة هي شبهات مبنية على اعتقاد أن الإنسان لا يشرك ولا يخرج من الملة حتى يعتقد استقلال التأثير، مع أن هذا لا وجود له في كلام الفقهاء اللي منعوا. حتى الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا ينكره حتى علماء القبورية. بل تجد من أعظم أدلة أهل السنة على الجهمية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقالوا هذا لا يستعاذ بمخلوق في مثل هذا المقام، لأنه لا يقدر على هذا كله إلا الله. طيب، لو كان مثل الجهمية عندهم سخف المجاز العقلي لقالوا لا، هو المقصود أن يتوسل بكلمات الله لله، لا المقصود أنه يستعيذ وهكذا. والواقع غير ذلك.